ذلك بمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر ليس عليكم جناح واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب.